هل إذا كان العيد في يوم الجمعة وصلى المسلمون صلاة العيد هل يصلون صلاة الجمعة أو لا؟ وهل يمكن إثبات حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا وافق العيد جمعة صلى الناس يوم العيد فإن من صلى مع الإمام صلاة العيد لا تلزمه الجمعة، إن حضر وأداها فقد أحسن، وإن بقي في حيه ومكانه النائي وصلىها ظهرا فلا بأس. أما أنها لا تصلى بالكلية فلا، يصلي الناس عيدا وإنما لا يلزم الأفراد الحضور، وقد حصل في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن وافق العيد يوم الجمعة، فلما صلى النبي العيد صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون فمن شاء منكم فليحضر ومن شاء فلا، يعني أن الأمر اختياري، من أراد الحضور حضر وأدرك ثواب الحضور وفضيلة الجمعة واستماع الذكر، ومن بقى في عمله أو في نزهة من النزهة وصلىها ظهرا فلا حرج عليه، والله أعلم. سؤالها الثاني تقول هل وجود طقم الأسنان الصناعي في الفم ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء شيء يكون في الفم من طقم أسنان أو غيره، فنواقض الوضوء ليس منها ما يوضع في الأفواه ولا ما يوضع على الجسد، وإنما نواقض الوضع الشيء المعروف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.